حفر بي وخا يكون خفي لا لا لا لا لا هذا المكتب عليا امشي معك في الليبيا جريت امي راني سبب ترى لا داوي هذا سهور داير وياك راتا ترمى وياك جريت مخسرة على الغربة وتبرانيت لا لا لا لا لا لا الغربة حراس غياب ردت لي عزيز علي يا أمي دار امي واحد حبيب الدوار لا لا لا لا لا هذا اللي مكتب عليا هذا اللي مكتب راسي لا لا لا لا رسلا حب ربي لا هذا لمكتاب اليوم هنمشي معك باللي فيا يا مويا يا يا يا يا يا يا لرشاب في يا خويا وتجمع حبيبي مني يا نول وانا يا لا يا لا مدرس يا هذا الحال في كوفي يا خويا لا لا لا لا لا يا اللي شعورك يا خلي شريف يزورك وشعين اتفق ترمي والعين الكحلة واللون صور امي يا دي يا دي وشعين بحلم ودنس حضر قد موتي لا لا لا لا لا قد المغرب قد ولا سوا عاري عليك لا تنسى يا ما ولا جبالة واد الحال راه بلانا يا مويا يا يا يا يا يا يا يا سيدي قصمة على ركنك يا المعسر يا الولوى وانا يا زينا قصم حالي ثم شوف وفضي على نبيك تجوزي لا لا لا لا لا را خلي سيدي قصمة مويا لا حبيبة وزيل مازم اي اي اي اي اي اي عطوش حزيز علي اي عبات ربي يحفظ لي اي انا يا زينا العيش اللي بلا والدين وكيف صغير بلاش الحين خطيع لا لا لا لا لا را خليها الحاج حسن اميا والحبيبة ودي ما فرحان عبارة طول الزمان اللي أقول أنا يا زينا عري عليك ونفس السنية عري عليك تبيب حليوتي لا لا لا لا لا هذا للمكتب راسية وعيشة بلحبة بشفايا مويا Thank you.